المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 38، أخبار متفرقة، قصة الفتنة التي وقعت بسبب المعهد التابع للمعارف. بسم الله الرحمن الرحيم. في 28 من رجب سنة 69 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم، صحتنا تسرك، وقد سبق لك كتاب قبله جواب كتابك، الأمل أنه وصل. الداعي لهذا هو أنه من الأسف أن بلدنا التي يظن كثير من الناس أنها في مقدمة بلدان نجد في الأخلاق الطيبة يحدث فيها بعض الحوادث التي تحزن. سبق أن أخبرتك بصورة الواقعة الأولى في شأن الدناصوري وما قيل عنه وتمحيص الحقيقة، وأفدت أنك وجد حزبان متطرفان، حزب يغري التلاميذ ببعض المعلمين في المعهد وهم من أولياء التلاميذ، وحزب آخر قابلوا الفاسد بالفاسد فصاروا يقدحون في المعهد وبعض الأساتذة وفي الحكومة، وكان من أبلغ ما جرت عليهم ومنهم الحركة. علي الحمد الصالحي كان كثير من التلاميذ يسمعونه ما يكره، وهو يسمعهم كذلك، وكان كما تعهد من الحرارة، وله أصحاب يغرونه في طريقته، وأنا لازلت أنصحه وأقول: يا علي، إن كان لك رغبة في البقاء في المعهد فالزم السكوت وإياك والحركة الضارة، وإن كان ما لك رغبة فالأحسن الانسحاب عنه. وكنت أعرف أن تحريك غيري له وعجلته تؤديه إلى ما لا ينبغي. صادف أن لحظ في دفتر أحد التلاميذ مكتوب في دباجته عكس الشيخ عبد الرحمن بن عودان، ومشروح تحته من هذا التلميذ السفيه كلام شتم وسباب للشيخ، اختطفه من التلميذ وهرب يركض، والتلميذ وبعض زملائه يركضون خلفه، وقد حاول بعض الأساتذة قبل ذهابه فيه ألا يذهب به، فصمم وذهب به إلى الشيخ، وحالا جمع الشيخ الجماعة، وبعد ذلك أرسلوا لي الشيخ أني أحضر، فوجدتهم مجتمعين عنده، وقد عزم الشيخ والجماعة على الذهاب إلى الأمير في شأن هذه القضية، وقد استشاط الشيخ وبعض الجماعة، فشرت عليهم وحاولتها على السكوت، وقلت: الأحسن لا تطولونها وهي قصيرة، ولا يحتاج إلى هذا كله، أرسل يا شيخ للأمير رسول، أو اكتب له كتابا يؤدب السفيه الذي جرى منه ما جرى، وما زلت أحاولهم عن تكبير المسألة وذهابهم للأمير جميعا، فانحل الجماعة كلهم، ولكن الشيخ صمم وذهب هو والصالحي وحدهم، وكانت النتيجة أن قال لهم: أنت يا شيخ لو تأمرنا على تأديب عيالنا من دون سبب فعلنا، وأما الصالحي والتلاميذ وكل منهم ظلم الآخر، هم يدعون أنه يقول لهم أقوالا أعظم مما يقولون له. وبعد مجلسهم هذا ما صار شيء، إنما يجري مكاتبات بين الشيخ وبعض مشايخ بريدة، ويشاع أيضا أنه كتب لبعض مشايخ الرياض، وفتنة الأقوال بعد هذه القضية اشتعلت حتى شاع عند كثير من الناس أن علوم المعهد علوم منحرفة وتحتوي على الزيغ والضلال، وروج ذلك بعبارة منقولة من الإتقان في كيفية الوحي، نقل فيها صاحب الإتقان قولين أو ثلاثة من أقوال الأشعرية، والإتقان قد تقرر من المعارف، أخذ الأساتذة منه أصول التفسير فنقلت هذه الأقوال بحروفها بالصفة الموجودة بالإتقان، بقيل كذا وقيل كذا، وجرى للناس من القدح في الأزهريين ما يحزن، ودخل في هذه الفتنة من عليهم شرهة من طلب العلم، الله الهادي. والآن علي الحمد الصالحي يتردد بين الشيخ وبين بريدة: نعوذ بالله من شرور الفتن، أحببت إفادتك بصورة الواقع، لعلمي أن المسألة أشيعت على وجوه متنوعة، نرجو الله يحفظنا وإياكم بمنه وكرمه، بلغ سلامي إلى الوالد والعيال والمشايخ، ومنا جميع الأصحاب يخصونك، والله يحفظك والسلام. إبراهيم المحمد العمود طاريه يتوجه اليومين لمحله، والظاهر يمر الرياض. كتبت ورقة نصيحة بمناسبة ما شرحناه، تجدها طية ملحق الرسالة السابقة. فتوى الشيخ في المعهد التابع للمعارف والعلوم التي تدرس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: أفتونا وفقكم الله وأرشدكم للخير عن العلوم التي تدرس في المعهد، فإنه قد كثر خوض الناس فيها والاعتراضات عليها وعلى المعلمين فيها. الجواب وبالله التوفيق: الأمر كما ذكر السائل، وأغلب المعترضين ليس عندهم علم ولا بصيرة، وإنما هم كما قيل: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وليس عند كثير منهم علم يبصره ولا ورع يحجزه عن القول بلا علم ولا عن التقول ولا عن الوقوع في الأعراض المحترمة، وإنما هي أحزاب متضاربة مصدرها الهوى المحض والتعصبات الضارة والعداوة التي تضر الدين والدنيا جميعا وتحدث أنواع الشرور. والعبد يسأل الله العافية. سأجيبك عن سؤالك بجوابين، مجمل ومفصل. أما الجواب المجمل، فاعلم أن العلوم التي تدرس في المعهد بل وفي سائر المدارس النجدية فإنها علوم نافعة شرعية دينية، وعلوم وسائل إليها نافعة للدين والدنيا، بل الناس مضطرون إليها غاية الضرورة ولا غنى لهم عنها، ومن قدح فيها فقد قدح في دينه وعقله وإنسانيته وبرهن على هواه الضار. وهي علوم قدرتها المعارف، ومن وراء ذلك علماء المسلمين، لو رأوها علوما ضارة لكان اللوم موجها إليهم قبل كل أحد، إذ سكتوا عن إنكارها بل صرحوا بنفعها العظيم وشكروا حكومتهم على بثها وبذل الأموال الطائلة في نشرها وبثها في الأمة. ثم الحكومة لم تأل جهدها في اختيارها واختيار الأساتذة الفضلاء لها من النجديين وغيرهم بواسطة أهل العلم. وأما الجواب المفصل، فالعلوم التي تدرس في المعهد قسمان، أحدهما وسائل والثاني مقاصد. أما الوسائل فهي علوم العربية والآلة بأنواعها وتوابعها، وقد عرف الناس فوائدها العظيمة ومصالحها وإعانتها على العلوم الدينية، ولا أظن السائل قصدها، ويظهر أن قصده السؤال والاستفسار عن القسم الثاني وهي المقاصد، وهي العلوم الدينية. فاعلم أن المقرر درسه والموجود فيها منها ثلاثة أقسام: توحيد وعقائد، وفقه وأحكام، وعلوم التفسير وأصوله. أما العقائد فإنه اختير لها عقيدة شيخ الإسلام الواسطية التي تفوق سائر العقائد بمواضيعها الهامة واختصارها ووضوحها وجمعها لأصول الدين التي أجمع سلف الأمة وأئمتها عليها. وأما الفقه والأحكام فإنها منقولة بحروفها من كتب الحنابلة المعتبرة التي عليها الفتوى عندهم، وهي كلها صحيحة، وإن كان يوجد فيها بعض الأقوال الضعيفة فلا ينافي صحتها وأهميتها العظيمة، لأنه لا يخلو كتاب ليس فيه شيء خال من الانتقاد، وخلاف العلماء في المسائل الاجتهادية لا إنكار فيه باتفاق العلماء، مع أن الموجود فيها من هذا النوع ولله الحمد قليل جدا. وأما أصول التفسير وعلومه التي تلقى في المعهد فإنها قسمان: قسم مأخوذ بحروفه من كتاب الإتقان للسيوطي الذي قررت المعارف الاستمداد منه، فهذا فيه أصول نافعة وقواعد وضوابط في علم التفسير جليلة لا يستغنى عنها في علم التفسير، وهي أيضا مما أجمع عليها المفسرون، ولكنها كغيرها يوجد فيها مواضع قليلة جدا ينتقد عليها، ولم أعثر على شيء من هذا النوع إلا في مبحث كيفية نزول القرآن، فإنه نقل فيه عبارة الإتقان بحروفها وحكى الأقوال فيها حكاية مجردة، فحكى بعض الأقوال المنتقدة. والقسم الثاني مما زاده الأساتذة المصريون من أنفسهم، وهذا القسم كله مباحث نفيسة جدا في تقرير النبوة والتحدي بالقرآن وبيان بلاغته وجلالة قدره وعلو مكانته. نود لكل مسلم وطالب علم أن تكون هذه المباحث الجليلة نصب عينيه، وقبلة قلبه لما لها من الأثر الطيب والمكانة والتحقيق. فهذا على وجه الاختصار ما نعتقده ونقوله في علوم المعهد، ومن استراب في ذلك فلينظر إلى دواوين التلاميذ، فإنها كلها متفقة على ما ذكرنا. وليحذر السائل من التحيز إلى الأحزاب الضارة المتضاربة الذين يريد كل منهم أن ينصر هواه ولو ضره في دينه ودنياه. ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك عبد الرحمن بن سعدي في 22 من رجب 69 و300 من الهجرة.